السؤال: هل يلزم هذه المرأة قضاء الأيام التي قبل الإسقاط والتي بعدها، أم أن هذا الدم حكمه حكم الاستحاضة؟ جزاكم الله خير. لا، ما عليها قضاء، صيامها صحيح إن شاء الله، وهذا الدم ليس دم حيض، إنما هو نزيف، هل يسمونه بالنزيف، نزيف بسبب الحمل، صيامها صحيح لا حرج عليه. نعم. سن الله عليك. يقول فضيلة الشيخ: هل تجوز الصلاة بين السواري إذا كانت تقطع الصف؟ عند الحاجة الصحة تصح الصلاة، الصحة تصح الصلاة، لكن الفقهاء يقول يكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف، إذا قطعنا الصفوف، هذا مع الإمكان. أما إذا كان المسجد ضيق ولا فيه مكان لا مانع، من غير كراهة. إذا كان هذا لضيق المسجد إنه يجوز من غير كراهة، أما إذا كان هذا مع سعة المسجد فإنه يجوز مع الكراهة. وعلى كل الصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يشار بالسبابة في التشهد؟ صحيح أن يشار بها عند مرور لفظ الجلالة في الدعاء أو التشهد، عندما يمر لفظ الجلالة في التشهد أو في الدعاء إنه يشير بأصبعه السبابة إشارة إلى التوحيد. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله: لدي مبلغ من المال بلغ النصاب، وقبل تمام الحول بشهر زاد المبلغ الأول، فهل علي إخراج زكاة المبلغ الأول لوحده أم مع المبلغ الثاني؟ إذا كانت الزيادة ربح، إذا كانت الزيادة ربحا للمال الأول فإنها تتبعه، يخرج الزكاة عن الجميع ولو كانت الزيادة متأخرة، لأن حولها حول رأس المال. أما إذا كانت الزيادة ليست ربحا لهذا المال وإنما هي مال آخر، فلا تجب فيه الزكاة حتى يتم عليها الحول، يعني يتم الحول على الزيادة، إلا إن أراد أن يعجل زكاتها فالتعجيل جائز، إنما الوجوب لا يجب إلا على تمام رأس الحول. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم ستا من شوال؟ خلاف الأولى، الأولى أن يصوم القضاء ثم يصوم الست من شوال، هذا هو الأولى، وخروجا من الخلاف، لأن فيه من العلماء من يرى أنه لا يجوز أن يصوم الست قبل القضاء، لكن الجمهور على الجواز، لأن القضاء وقته موسع، لأن القضاء وقته موسع، بخلاف الست فإن وقتها مضيق، لأن محدودة بالشهر فقط، وقتها مضيق، الجمهور على أنه يجوز أن يصوم الست قبل القضاء، لكن من العلماء من يقول لا، لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه، صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، الرسول إنما قال من صام رمضان، فالذي عليه القضاء لم يصوم رمضان كله باق عليه. على كل حال خروجا من الخلاف يقدم القضاء. نعم. صلى الله عليه وسلم. يضاق الوقت عليه في شهر شوال. اللي يقولون ما يجوز يقولون يصوم القضاء ولو ضاق الوقت. الجمهور يقولون ما خالف، ضاق الوقت أو لم يضاق. بل إذا ضاق الوقت فهو أولى عند الجمهور. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: كنت محرما للعمرة فقطعت شعرة واحدة من رأسي ناسيا أني محرم، فهل علي شيء في ذلك؟ لو تصدقت يعني على مسكين كن أخوات لتطمئن إليه النفس إن شاء الله ما عليك شيء، لكن فقهاء يقولون هذا إتلاف، الإتلاف يستوي فيه العامد والناسي، إتلاف، فلو تصدقت على مسكين في الحرم يكون أحوط وأبرى للذمة. نعم. صدق من نصف ساعة، يعني نصف كيلو ونصف، كيلو ونصف، نصف ساعة. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم. نعم. نعم. لأنه انتفع به، أما غير الجاري ما هو محلنا، يعني الجاري انتفع به. وأيضا الناس يجلسون عليه يشوفون يتفردون وتنزهون، خلاف غير الجاري الناس ما يجون له يصير معطل. لا لعانين ولا لعانين لعانين جمع لعان، تثنية لعان صيغة مبالغة من اللعن، لعان صيغة مبالغة. إيه فيه نعم، لعنة تثنية.